أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الثبات حتى الممات، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأحبة الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الثبات حتى الممات، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وأذكر أنني قد تعرضت لجزئية من جزئيات هذا اللقاء في محاضرة كاملة، ولكنني أود اليوم أن أتناول هذا الموضوع من زوايا أخرى، لذا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم اليوم في العناصر التالية: أولا، استغفار ودعاء. ثانيا، أهمية الموضوع. ثالثا، مواطن الثبات. رابعا، الناس صنفان. وأخيرا، وسائل الثبات. فأعني قلبك وسمعك أيها الحديث، فإن هذا اللقاء والله من الأهمية بمكان. أولا، استغفار ودعاء. نعم، فلقد كان من الواجب ألا يتحدث عن موضوع الثبات على الدين حتى الممات إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا. ولكنني أقول دائما، قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالأهلية، وإنما من منطلق شعوره بالمسؤولية، وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. ولست أتوهم ورب الكعبة أيها الأحبة أني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الناس، وإنما أشعر الآن وأنا أحدثكم عن الثبات حتى الممات، أشعر الآن ويتردد في أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فالله أسأل أن يغفر لي الذنوب وأن يستر علي وعليكم العيوب، وأطرع إلى الله جل وعلا بعد استغفاري داعيا راجيا قائلا: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله ما أحدثكم أيها الأحبة بموضوع الثبات إلا من باب قول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، أهمية الموضوع. إن موضوع الثبات حتى الممات موضوع هام أيها الأحبة، لأنه قد يشق على كثير من الناس في هذه الأيام أن يثبت على دين الله حتى يلقاه، وذلك من وجهة نظر لسببين: الأول، كثرة الفتن في هذا الزمان، فلو أسميت هذا الزمان بزمان الفتن ما بالغت وما تجاوزت الحد، فإن المسلم يعيش في هذا الزمان بين الناس وهو يحس بالغربة، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي غير رواية مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي لفظ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وفي لفظ قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. إن الغرباء اليوم هم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وقد كثرت الفتن في الليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إننا نعيش الأيام هذه زمانا الصابر والمتمسك فيها بالدين كالقابض على الجمر بين يديه، وقد أخبر بذلك أيضا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس، وهو حديث حسن بشواهده، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. إيه ورب الكعبة، إن الذي يصبر اليوم على هذه الفتن ويصبر اليوم على الثبات على دين الله، إنما شأنه في ذلك كشأن من يقبض على الجمر بين يديه. فتن أيها الأحبة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنكم تلاحظون معي الآن من يبذلون الوعود والعهود من أجل الوصول إلى كرسي مجلس شعب أو مجلس شورى، فإذا ما ذهب إليه ناخذوه، بعد ذلك سرعان ما تنكر لهذه الوعود وتلك العهود، شأنه في ذلك كشأن شحا الذي صنع ساقية يوما على النهر لتأخذ الماء من نفس النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقالوا: عجبا لك يا شحا، تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال شحا: يكفيني نعيرها. وعود بليل تكذب بنهار، ووعود بنهار تنسى بليل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وعرض الدنيا زائل وعرض الدنيا حقير. مرت بكثير من القلوب في هذه الأيام، وقد حذر الصادق المصدوق أمته منها، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من أن تبسط عليهم الدنيا، من أن يتأثر كثير من أبناء الأمة بشهوات الدنيا وملذاتها، والواقع يصدق ذلك أيها الأحبة. فلقد أصبحت الدنيا عند كثير من الناس الغاية التي من أجلها يبذلون الوقت والعرق والفكر والجهد والمال، بل من أجل الدنيا يوالون، بل من أجل الدنيا يعادون، بل من أجل الدنيا يحبون ويبغضون. ووالله ما بقيت الدنيا لهم وما بقوا في الدنيا، فليس لأحد أن يخلد في هذه الحياة مصداقا لقول الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. رحلت عنهم الدنيا أو رحلوهم عن الدنيا. وأما فتنة الشبهات فلقد مزقت الأمة الواحدة إلى أحزاب وأشياع وفرق، يكثر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، وقد حذر الصادق المصدوق أمته من هذه الأهواء كذلك، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي لفظ على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ صحيح وضح النبي معنى الجماعة بقوله: ما أنا علي وأصحابي. فتنة الشهوات التي من أجلها عبد كثير من الناس الدنيا، فإننا نرى كثيرا من أبناء الأمة الآن لا يعيش إلا من أجل كرسيه السائل، أو من أجل منصبه الفاني، أو من أجل شهواته الحقيرة، أو نزواته الرخيصة. ودائما أقول إن الذي يعيش لنفسه وشهواته قد يعيش مستريحا، بل وقد يعيش سعيدا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الرجال هم الذين يعيشون لدينهم ودعوتهم ورسالة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين شرفهم الله بحملها، وهم أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من بين أهلها وأبنائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أقول إن موضوع الثبات موضوع هام لكثرة الفتن في هذا الزمان. أما السبب الثاني من أسباب خطورة موضوع الثبات، أن أمر الثبات أمر متعلق بالقلب، أمر الثبات على الدين أمر متعلق بالقلب. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، لذا كان حبيبكم المصطفى الذي فطر قلبه على التوحيد ولينت مفاصله على عبادة العزيز الحميد، كان يدعو الله عز وجل ويكثر في دعائه قائلا: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت أم سلمة، والحديث رواه مسلم رواه أحمد: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ فقال الحبيب المصطفى: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. والحديث رواه أحمد، وإن كان في سنده ضعف، إلا أن له شاهدا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال الحديث: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب أيها الأحبة قد يكون قلبك الآن على حال، فإذا ما عدت إلى بيتك وجلست أمام مسلسل فاجر أو أمام فيلم دائر قد يتحول قلبك ويصير قلبك على حال آخر. فإذا مكثت في الليل وخرجت إلى نزهة أو فسحة فوقعت عينك على الإعلانات الفاجرة أو على النساء الكاسيات العاريات، ربما يتحول قلبك إلى حالة ثالثة أخرى. وأنتم تعلمون أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان في القلوب بالطاعات وينقص الإيمان في القلوب بالمعاصي والفتن والزلات. نعم، إن القلوب لتتقلب، فقلبك الآن يزيد فيه الإيمان بمادة الإيمان والطاعة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن القلوب لتتقلق، فاحرص على قلبك. والله إن من الناس ناسا يتحركون بين الناس وهم لا يحملون قلوبا في صدورهم. وأنا لا أقصد القلب الذي يتكون من قليل وبطين، من قليل الأيمن وبطين الأيمن إلى آخره، وإنما أقصد القلب الذي عليه صلاح البدن، كما في حديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول الحافظ ابن رجب: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. ففتش عن قلبك أيها الموحد لله جل وعلا، ومن آن لآخر ابحث عن أمراضه وابحث عن دوائه وعلاجه. فإن القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم علم فذلك قلب منافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد تعصف الفتن من قلب وأنت لا تدري. ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. إن الأصل الذي تعرض عليه الفتن هو القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادة كالكوز مزخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا وإياكم جميعا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقية النقية التي لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا سيما ونحن نعيش زمانا قد كثرت فيه الفتن. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا يقف الشاب المسلم، ويقف المسلم في حيرة وسط هذا البحر الخضم والأمواج المتلاطمة من الفتن التي تعصف بقلبه في الليل والنهار، يبحث عن الحل وعن طريق الخلاص، يسأل عن وسائل الثبات. وهذا ما سوف أذكره في آخر اللقاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هذه هي أسباب أهمية الموضوع من وجهة نظري أيها الأحبة الكرام. ثالثا: مواطن الثبات. إن المواطن التي يحتاج فيها المسلم إلى الثبات لكثيرة، وها أنا أركز الحديث في أهم هذه المواطن فيما يلي: أولا الثبات على المنهج، ثانيا الثبات في الفتن، ثالثا الثبات في الجهاد، رابعا الثبات عند الممات. أعرني حمدك وسمعك أيها المغار. أولا، أول موطن يجب على المسلم أن يثبت فيه أن يثبت على دين الله، أن يثبت على المنهج. ومن رحمة الله أن منهج الله هو المنهج الرباني الذي يسره الله لكل أحد. والله إن منهج الله ميسر لكل أحد. ما عليك أيها الحبيب إلا أن تضع قدمك على الطريق واترك المدد والتوفيق بعد ذلك للملك جل وعلا. اخطو على الطريق، ان المنهج ميسر. لا تقل ان الابتسام صعب، لا تقل ان الابتسام شاق. نعم قد يشق عليك لكثرة الفتن، لكن منهج الله في ذاته منهج ميسر لكل احد. لذا لما راح الانسان الهنيء المتبشح الشريف ليعالج منهج خالقه جل وعلا وليختار لنفسه من المناهج الارضية والقوانين الوضعية الفاجرة ما يريد ان يصلح بها نفسه في الدنيا والاخرة، جاء منهج الانسان قاصرا جزئيا، قد يصلح لمكان ولا يصلح لاخر، وقد يصلح لزمان ولا يصلح لاخر، وقد يصلح لمستوى من البشر ولا يصلح لاخر. اذ ان الانسان محكوم من ناحية الزمان والمكان، فان عاش الانسان في زمن لن يعيش في غيره، وان عاش الانسان في مكان لن يرى غيره. ومن ثم يجيء منهج الانسان الجريح عن الله، يجيء منهجه جزئيا قاصرا ضعيفا لا يسعد بني البشر في كل زمان وفي كل مكان. اما منهج الله فهو منهج خالق الانسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا جاء منهج الله ميسرا لكل احد. تدبر معي قول الله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وتدبر معي قول الله: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وتذكر معي قول الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا تنسى ان تذكر نفسك بحديث الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فالامر امر الدين وامر المنهج ميسر. يجب عليك ان تثبت على دين الله وعلى منهج الله، ولله الحمد والمنه. اقول ان المنهج الحق بين واضح كالشمس في وضح النهار. ان المنهج الحق بين واضح، القران والسنه في فهم سلف الامه. واريد ان اهمس في اذان احبابي واخواني الذين يرغبون اذا ما سمعوا داعيه يقول بفهم سلف الامه، اقول يا اخي: هل تكره ان تفهم القران بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء هم سلفنا وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان السلفيه ايها الشباب ليست جماعه وليست حصة ضيقة، انما السلفية تيار نوراني ممتد الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليست السلفية حكرا على احد دون احد، وليست بالحق احد دون احد، بل يجب على كل مسلم ان يذهب القرآن والسنة لفهم رسول الله، لفهم اصحاب رسول الله، لفهم التابعين الذين تلقوا على يد اصحاب رسول الله. وصرخ ابن مسعود اذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا افضل هذه الامه، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على اثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم. القران والسنه لفهم سلف الامه الصالح ومن اختفى اثرهم من العلماء العاملين والدعاة الصادقين الذي لا يخلو منهم زمان ولا مكان، حتى يرث الله الارض من عليها بموعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. والحديث رواه مسلم. ثانيا: الثبات في الفتن. ذكرت ان الفتن في هذا الزمان كثيره، وان المسلم يبحث عن الحل وعن الخلاص وعن وسائل الثبات التي تعينه على الثبات في هذه الفتن. ومن اخطر الفتن التي تعصف اليوم بقلوب شبابنا انه يرى امه تصدر عن القران ومعبودها الرحمن ونبيها محمد عليه الصلاه والسلام، يراها في ذيل الامم وفي اخر قافله الركب بالعيد. يرى هذه الامه قد دلت بعد عزه، وقد شهلت بعد علم، وقد ضعفت بعد قوه، بل واصبحت تتارجح في سيرها ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه. يرى الأمة اليوم تضرب بالنعال على أم رأسها من عقاد البقر وإخوان القردة والخنازير والصرد النصارى الكفرة الفجرة. يرى الشاب حال أمته فتعصف رياح القنوط واليأس بقلبه. ألم يكن الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ ألم يكن الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يكن الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية في سورة النور؟ هنا تعصف رياح الفتنة بقلب شبابنا المتحمس. لماذا؟ لأنه غاب عن وعيه وحسه أن يفهم السنن الربانية. فلو فهم شبابنا السنن الربانية التي أودعها الله في الكون لنظر إلى واقع الأمة وعلم أن واقع الأمة واقع عادل، وذلك من منطلق آية واحدة جامعة من كتاب الله. قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينظر الشاب إلى واقع الأمة فتهب رياح القلوب واليأس على قلبه. ومن أشد الفتن الابتلاءات التي تصب على رؤوس الموحدين والدعاة الصادقين في كل موقع من مواقع الإسلام بلا استثناء. فانظر الشاب الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، بل الذي يعجز الآن أن ينصر إخوانه في المساجد بالكلمة الصادقة، فتعصف رياح القلوب واليأس بقلبه. فتنة هادية تصب الابتلاءات على رؤوس إخواننا في كل مكان قبة. ويتمنى الشباب أن لو رفعت راية الجهاد يا خير الله الكبير لينطلق الجميع بدمه ونفسه وماله. إلا أن الطواغيت قد حالوا بين الأمة وبين هدها، قد حالوا بين الأمة وبين شرفها، ووقفوا حجر عثرة في طريق السيادة وشرف وعز هذه الأمة. أسأل الله أن يمن على الأمة بقائد رباني يقود الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله، ليشفي الله صدور قوم المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ومن أخطر الفتن أيضا فتنة المال. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.